سعد قلبه من حضر بينكم يا أغلى البشر، طابت أشواق اللقى فيك يا ديرة قطار، فيك يا ديرة قطار. اجتمعنا في وئام بالمحبة والسلام، وانتو يا الصحب الكرام كل ريف وكل حضار. يا ديرة قطار جيت للدوحة عسى يكون قلبي مع قسى، نلتقي صبح ومساء وننثر أشجان السماء. وفيك يا ديرة قطار، من حضر بينكم يا أغلى البشر، طابت أشواق اللقى فيك يا ديرة قطار، فيك يا ديرة قطار. من رويسو للشمال لين وصل امصلال ويرسم الخور الجمال يا حلا ارض وبحار. فيك يا ديرة قطار، ديرة الريان غير، ويا عسل وكرب خير، كن قلبي اليوم طير فوق اغصان الشجر. وفيك يا ديرة قطار، سعد قلبه من حضر بينكم يا أغلى البشر، طابت أشواق اللقى فيك يا ديرة قطار، فيك يا ديرة قطار. الله وفي الجميلية تشوف كل الأحباب وتطوف، وفي الغوارية الحروف تعجز بوصف الصور. الله الله يجمع شملنا ودوم يكتب وصلنا، ونبقى ما في مثلنا في الجواهر والدرار. وفيك يا ديرة قطار، أشواق اللقى فيك يا ديرة قطار، فيك يا ديرة قطار. فيك يا ديرة قطار.